بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة من الشيخ في معرفة من هم أهل السنة والجماعة. وكثير من الناس يدعي أنه على السنة، تجده أشعريا أو معتزليا أو غير ذلك، ثم يقول نحن الأشاعرة أهل السنة والجماعة. هذه المقدمة هي فاسدة. نحن الأشاعرة أهل السنة، أهل السنة كما قال الإمام مالك وغيره من علماء السلف ليس لهم اسم سوى السنة. والأشعري حينما قال الأشاعرة فهو نسب نفسه إلى طائفة معينة، لم يقل اعتقادي على اعتقاد السلف، لم يقل ذلك، قال الأشعري. نعم، وهذا يدل على أن أهل البدع عقولهم صغيرة ولو كان عندهم كثير من العلم. يعني لا تغتر بعالم كبير يقال له الإمام شيخ الإسلام، يقولون هكذا عن بعض علمائهم شيخ الإسلام، الرازي يقولون عنه الشيخ الإمام، كذلك يقولون عن الجويني الشيخ الإمام، زكريا الأنصاري شيخ الإسلام. هذه ألقاب لا تغتر بها، فهذه الألقاب إن كانت عامة يلقب بها أحد من هؤلاء المخالفين لأهل السنة فلا تنطق بها، لكن إن كان المراد بهذه الألقاب الشهادة له بإتقان علم معين فنقول الأصولي، الفقيه، المحدث، هذا لا بأس به، لأن هذا ليس بسناء، قد يكون محدثا وهو مبتدع، قد يكون فقيها وهو ضال، لا بأس. فتنبه لهذا، وهذا نبه عليه غير واحد من علمائنا، هذا ليس بكلامي. في هذه الحالة نقول أهل السنة لا ينسبون إلا إلى السنة. ومن الأمور التي لا بد من أن ننبه عليها بدء بالمبتدأ، وهذا تعرفه دائما، البدء بالمبتدأ يفيد معنى بلاغيا لا يفيده إذا كانت الجملة فعلية، كذلك الجملة الفعلية تفيد ما لا تفيده الجملة الاسمية. فالشاهد أنه إذا قال أحد الأشاعرة مثلا أهل السنة فأتى بالمبتدأ الأشاعرة، هذا البدء هو في نفسه فاسد من حيث اللغة، لأن الله جل وعلا لما أراد أن يوبخ النصارى أنهم على باطل وعلى ضلال سأل عيسى ابن مريم فقال له: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. ولم يقل: وإذ قال الله أيها المسيح، وإذ قال الله عيسى، إنما قال يا عيسى ابن مريم فنسبه إلى أمه. هذه النسبة في نفسها من غير أن يأتي برهان هي فاسدة، هو ابن مريم فكيف يكون إلها؟ واضحة؟ الأشاعرة أهل السنة، المعتزلة أهل السنة، هذا كلام باطل. لماذا؟ لأنهم أولا نسبوا أنفسهم إلى طائفة حادثة، فهي مقدمة فاسدة من أولها. ما وصفهم؟ قال: هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظالمين. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأفصح ولد آدم قال: لا تزال، فأتى بالفعل المضارع الذي يفيد الدوام والاستمرار. لا تزال أي لا يخلو زمان من هذه الطائفة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال: ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وهم ظاهرون أي منصورون. قال: وهم فرقة واحدة لا تتعدد. وهذا معروف بالعقل قبل الشرع، هم إذا افترق الناس على فرق، إذن أهل السنة فرقة. قال: وهم فرقة واحدة لا تتعدد، ولذا سموا بالجماعة، لأنهم اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على الحق. حينئذ لو كان واحدا، لو كان المجتمع على الحق واحدا كذلك يسمى جماعة، وهذا معنى، هذا معنى من المعاني. ولذلك قال ابن مسعود روي عنه أنه قال: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. قال: وليس له مسم أو له مسم، يجوز أن تكسر الميم أو أن تضمها، يعرفون به سوى الإسلام والسنة. حينئذ من سمى نفسه جماعة فلان أو طائفة فلان أو نسب نفسه إلى فلان أو علان، فهذا دليل أول على فساد هذا المنهج، لأنهم وضعوا مبادئ لهم ووضعوا قوانين تحكمهم، ثم نسبوا أنفسهم إلى هذه الطائفة، فهؤلاء خرجوا عن السنة. هذا الدليل الأول. قال الإمام مالك رحمه الله: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. وسئل رحمه الله عن السنة فقال: ما لسم له سوى السنة. السنة كشف البديهي، إهدار لفهم المدركين، هي السنة، فأهلها هم أهل السنة. ولذلك كما سيأتي في كلام الشيخ، كتب السلف كانت تسمى بالسنة، بالإيمان، الشريعة، وهكذا، بالأسماء التي تدل على أن من خالف ما في هذه الكتب ليس على طريقة أهل السنة وعقيدة السلف. وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها وبيان أدلتها بإعادتها وشرحها جماعات من الأئمة الكبار في مصنفات كثيرة استقلالاً وضمناً، منها المؤلفات الموسومة في السنة أي المعتقد، وهي تربو على 250 مؤلفاً منها: السنة لابن أبي شيبة، والسنة لأحمد بن حنبل، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، والسنة لأحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي، والسنة لأسد بن موسى، والسنة لابن القاسم صاحب مالك، والسنة لمحمد بن سلام البيكندي. لمحمد بن سلام البيكندي، والصفات والرد على الجهمية لنعيم بن حماد، والسنة للأثرم، والسنة لحرب بن إسماعيل الكرماني، والسنة لابن أبي حاتم، والسنة لابن أبي الدنيا، والسنة لابن جرير الطبري، والتبصير في معالم الدين لابن جرير أيضا، والسنة للطبراني، والسنة لابن أبي الشيخ الأصفهاني، والسنة لأبي القاسم اللالكائي، والسنة لمحمد بن نصر المروزي، وعقيدة السلف أصحاب الحديث الصابوني، والإمامة لابن بطة، والتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن مندل، والإمام لابن شيبة، والإمام لأبي عبيد القاسم بن سلام، وشرح السنة للمزني صاحب الشافعي، وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، والسنة المسماة بالحجة في بيان المحجة، وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة أبي القاسم التيمي الأصفهاني، ووصول السنة لأبي عبد الله بن أبي زمنين، والشريعة للآجري واعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، والسنة للبربهاري، والإيمان للدمندة، والإيمان للعدني، والعرش لمحمد بن أبي شيبة، والقدر لابن وهب، والقدر لأبي داود، والرؤية والصفات والنزول للدارقطني، ورسالة السجزي إلى أهل زبيد لأبي نصر السجزي، وجواب أهل دمشق في الصفات للخطيب البغدادي، والسنة لأبي أحمد الأصفهاني المعروف بالعساب، والسنة ليعقوب الفسوي، والسنة للقصار، ووصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، والسنة لحنبل بن إسحاق، والأصول لأبي عمرو الطلبنكي، وغيرها كثير كثير. وهكذا كتب من جاء بعد هؤلاء من أهل السنة ككتب ابن عبد البر وعبد الغني المقدسي وابن قدامة المقدسي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم، فيها بيان المعتقد الصحيح والاحتجاج له وكشف شبهات أهل الأهواء، ونحن نذكر جملا من اعتقاد هؤلاء الصفوة على وجه الاختصار: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه منيب. هذه مقدمة من الشيخ أراد أن ينبه فيها على شيء مهم، وهو أتى أولا بكتب السلف التي هي معلومة عند أهل العلم، ومنها ما لم يذكره قال: وغيرها كثير كثير، وكتب السلف كثيرة. ثم ثنى بكتب من جاء بعدهم حتى لا يقال إن هذه العقيدة هي عقيدة فلان، كما يدعي بعضهم أن ما يقوله ابن تيمية هذا من عنده، يقولون تدع، وهؤلاء أغبياء، لأن ابن تيمية عليه رحمة الله لا يأتي بكلام من عنده، وإنما يذكر دائما وأبدا كلام من سبقه من أهل العلم. ثم لا مانع من أن يجتهد شيخ الإسلام، له اجتهادات كثيرة، لكن تقرير العقيدة وأصولها هذا ليس من عنده. كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بشيء من كيسه، الرجل لا يذكر في كتبه إلا قال الله وقال الرسول، ثم يأتي بكلام السلف، ثم بعد ذلك لا يأتي بكلام له بنفسه، قد يشرح شيئا من الأحاديث بعد أن يذكرها، وهذا الشرح كذلك ليس من عنده، لا تجد قولا له انفرد به البتة. حتى قوله في وثيابك فطاهر، أي طهرها بالتوحيد، هذا ليس أيضا سبقه له غيره. فالرجل لا يأتي بشيء من عندي، لكن أهل البدع مفلسون، يعني إذا لم يستطيعوا أن يردوا الحجة بالحجة لجأوا إلى الكذب، وأتوا بألقاب وسموا غيرهم بمسميات باطلة اخترعوها من عندهم، كما قال الإمام أحمد، حتى ينفروا عن أهل السنة، هكذا يفعلون. لذلك قالوا عن الإمام أحمد، قالوا عنه مرجئ، مرجئ الخوارج، قالوا عنه مرجئ. فقال أحمد: كذبت الخوارج، بل هم المرجئة، هم مرجئة، لأنهم يجعلون الإيمان شيئا واحدا، لا يقولون بقول أهل السنة إذا فعل المرء شيئا من المعاصي نقص إيمان، يعني الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، المعصية لا تذهبه كله كما تقول الخوارج، عندهم من سرق كفر، من زنى قطعة واحدة، إذا سقط شيء منه سقط كله. أهل السنة ليسوا كذلك، ولذلك لما سئل الإمام أحمد قال: كذبت الخوارج بل هم المرجئة، يرون الناس على ليسوا على إيمان إلى آخر مقام. فباختصار الشيخ أتى بهذا الكلام لعلة، وهي أن هؤلاء المتأخرين لم يأتوا بشيء من عندهم، وإنما هم متبعون لمن سبقهم من أهل العلم، لأنه سند بالعالم. نعم وهذا هذه مقدمة بديعة، لأنه أتى بأسماء الكتب وبأسماء العلماء من جميع المذاهب، يعني لو تنتبه أتى بمن هو حنفي، وأتى بمن هو حنبلي، وأتى بمن هو مالكي، وأتى بمن هو شافعي، هذا فيه يتضمن ردا، هو أنك إن كنت في الفقه على مذهب إمام من هؤلاء، فهؤلاء في المعتقد كانوا على اعتقاد واحد، إلا ما حصل من بعضهم، يعني من أبي حنيفة في مسائل الإرجاء، في مسائل الخروج، فالعلماء بيّنوها وأنكروا عليه وحذروا منه في هذه المسائل. إذن هذا دليل على أنهم لا يجاملون من أخطأ منهم أو زل في مسألة أو ابتدع بدعة معينة، ردوا عليه. حتى إن ابن خزيمة لما أول حديث الصورة رد عليه العلماء ولم يتركوه، ليس لأنه كتب كتابا في التوحيد لم يسبق إلى مثله، نعم هذا من أمتع الكتب كتاب التوحيد له، وهو كتاب من أصول كتب الاعتقاد، ومع ذلك أخطأ فيه خطأ. أول حديث الصورة ليس من نفس الباب الذي وقعت فيه الجهمية، يعني هو لم ينكر أن تكون للرب جل وعلا صورة، وإنما قال الضمير يعود إلى آدم فأول، وهذا خلاف ما أجمع عليه السلف من أن الضمير يعود إلى الرب جل وعلا، قال صورتي أي على صورة الرب. ولذلك لما قيل للإمام أحمد يقول قوم الضمير يعود على آدم، انظر ماذا قال، قال وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق، يعني هذا رد قطع به على سورة الرحمن، نعم وهو صححه، يعني هو صحح هذه الزيادة، لكن بعض العلماء المعاصرين ضعفها، ولو ضعفت الإجماع لا يجوز أن نخرج عنه، إذا أجمع السلف على مسألة ولم يصل ذهنك إليها لا تجتهد، ولو كنت من أهل الاجتهاد عليك أن تلزم غرزه. فنقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لم يكن هناك نزاع بين السلف في أن الضمير يعود على الرب جل وعلا. فهذه مقدمة من الشيخ مقصودة. قال: المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية. كلمة المعتقد الصحيح هذه تدل بالمفهوم على أنه هناك من المعتقد ما هو فاسد، ولذلك سمى رسالته المعتقد الصحيح لكي يلفت الذهن إلى أن هناك معتقدا فاسدا، حينئذ من عرف الصحيح استطاع أن يحذر من الوقوع في الفاسد. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير، قال تعالى: ما إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. وقال تعالى له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهذا التوحيد هو المسمى بتوحيد الربوبية. في الهامش المشركون لم ينازعوا في توحيد الربوبية وهو مستقر في نفوس البشر لا ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كافرا، كما قال تعالى عن الكفار وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. وقال تعالى عنهم أيضا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد رحمه الله إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. فلم يكن المشركون يعتقدون أن آلهتهم مشاركة لله في الخلق، بل كانوا يعتقدون أن ذلك لله وحده. في الهامش اعتقاد المشركين أن آلهتهم يتوسل بها إلى الله لا أنها تخلق وترزق، واتخذوا شفعاء عند الله تعالى، هذا قوله، كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وقال تعالى عن مشرك قريش إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وقال الله تعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وإنما قرر الله تعالى هذا التوحيد لإثباته وتأكيده والاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية. وفي الهامش من فوائد تقرير الله تعالى لتوحيد الربوبية إذ أن توحيد الربوبية يستلزم ألا يعبد إلا الله. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فذكر تعالى أنه وحده خالقهم ورازقهم وهذا مما لا يشكون فيه، وجعل ذلك حجة عليهم في وجوب إخلاص عبادة الله وحده لا شريك له. بدأ الشيخ بتوحيد الربوبية لأنه لم يكن فيه نزاع بين الرسل وبين أقوامهم، أي لم يكن فيه نزاع أي في أصله، أي لا ينكر أحد من المشركين أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر المالك لهذا الكون، ولا فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري الذي ادعى الإلهية لم يدعي أنه الخالق، لم يقل أنا خالق هذا الكون، هل قال ذلك؟ ولذلك قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن لا ينكر أحد من المشركين هذا النوع من التوحيد، بمعنى أنه لا ينكر أصله، ليس معنى ذلك أنه لم يقع الشرك منهم في هذا النوع، وإنما وقع منهم الشرك في الربوبية. ولذلك إذا قال أحد أو إذا طلب أحد الشفاء من صنم أو من ميت أو من مقبول قال كما يقول بعضهم يا بدو اشفني، هذا شرك في الربوبية أم شرك في الإلهية؟ هو شرك في الإلهية وفي الربوبية، نعم فيهما. لماذا؟ لأنه اعتقد أولا أن الشافي هو هذا المقبول فهذا شرك في الربوبية، ودعا هذا المقبور من دون الله فهذا شرك في الإلهية، فصرف العبادة له، والشفاء لا يطلب إلا من الله جل وعلا. فتنبه، ليس المراد من قول أهل العلم أن هذا النوع من التوحيد لم ينكره أحد، لكن الشرك قد يقع في أفراده. وحينما يقول العلماء توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير، ليس المراد حصر الربوبية في هذه الثلاثة، وإنما هي التي جاءت كثيرا في القرآن. أما الربوبية باختصار هو توحيد الله بأفعاله، بأفعال الله جل وعلا. فتعتقد أن الله جل وعلا هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المالك، هو الذي يجير ولا يجار عليه، هو المحيي، هو المميت، هو الذي يقبض ويبسط، هو الذي يرزق. كذلك أن تعتقد أنه هو القيوم سبحانه وتعالى. هل تعتقد بأنه هو الحاكم؟ هذا سؤال. هل هو الحاكم؟ هل الحكم من توحيد الإلهية أم من الربوبية؟ نقول الحكم بمعنى أن الله جل وعلا هو الذي يحكم هذا الكون ويدبره، فهذا من الربوبية. والحكم بمعنى أن تتحاكم أنت إلى شرع الله جل وعلا، فهذا من الإلهية. فالله جل وعلا لا يشرك في حكمه أحدا، سواء كان هذا الحكم شرعيا أو كونيا. واضح هذا؟ هذا ليس قسما بنفسه كما يقول بعض الحكم. نحن قلنا توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. هل الحكم من أفعال الله؟ والذي يحكم سبحانه وتعالى هذا الكون يحكمه كله، هل هذا من الربوبية أم من الإلهية؟ نقول من الربوبية. وهو الحاكم أو هو الذي يحكم سبحانه وتعالى، بمعنى أنه أنزل شرعا، هذا الشرع لابد من أن نتحاكم إليه، فهذا فعلنا أم فعله سبحانه؟ هذا فعلنا، فهذا يتعلق بأفعال العباد، إذن يتعلق بالطاعة بالأمر والنهي، فهذا من توحيد الإلهية. نعم صحيح، تحكيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، تحكيمهم فيما أمر الله عز وجل. نعم صحيح صحيح. فهذا باختصار، وهذا إذا فهمته استرحت وعرفت ضلال من جعلوا معنى لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، وهذا سيأتينا الكلام عليه. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، سيأتينا. لا، أن تعتقد أن الله جل وعلا واحد في أفعاله. وعليكم السلام. هو الذي يرزق لا رازق غيره، هو الذي يحيي لا مؤمن غيره، هو الذي يميت لا يميت غيره. أن تعتقد أنه هو الرازق، هو الخالق، هو المالك، هو المدبر. بعض الأغبياء من المبتدعة يقولون الله جل وعلا أرسل الرسل لأجل هذا التوحيد، لأجل أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، ويقولون في معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله. نقول أبو لهب وأبو جهل وغيرهم من المشركين كانوا أعلم بها من هذا الشخص، كانوا أعلم بلا إله إلا الله من هذا الشخص. فهذا التوحيد لم يكن ينازع فيه المشركون، كانوا يثبتونه بنص القرآن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم، إلى غير ذلك من الآيات. هذا فيه رد عليهم. نعم أثبت، ونحن هم يدعون أنهم من أهل اللغة ومن أهل العلم. نقول لهم هل معنى الرب في اللغة هو معنى الإله؟ قالوا نعم، افتضحوا، لأن هذا له اشتقاق وهذا له اشتقاق. إن قالوا هما واحد في الشرع، نقول إذا معنى الآية الحمد لله إله العالمين. هل هذا المراد؟ المراد أن الإله يدل على معنى والرب يدل على معنى، وهما يدلان على ذات واحدة. ذات الرب جل وعلا واحدة لكنها تتصف بصفات، وله جل وعلا أسماء حسنى، منها أنه الرب ومنها أنه الإله، هذا له معنى وهذا له معنى. فإذا دل أحدهما على الآخر فليس بدلالة مطابقة، فليس بدلالة المطابقة. فلا إله إلا الله التي سيأتينا الكلام عليها في توحيد الإلهية في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا، تدل بدلالة مطابقة على أنه لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. ولذلك الله جل وعلا حينما يأتي بتوحيد الربوبية لكي يقيم الحجة على هؤلاء المشركين، أي إن كنتم تعتقدون أنني أنا الخالق وأنا الرازق وأنا المدبر فكيف تشركون بي في العبادة؟ فيأتي جل وعلا بما هو متقرر عندهم لكي يقيم عليهم الحجة. وهذا أسلوب معروف في كلام العرب وفي القرآن هو كثير. إذن يعتقد أهل السنة أن الله جل وعلا متفرد بالربوبية، أي بالخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك إلى غير ذلك من أفعاله جل وعلا. لكن أهل العلم يأتون بما هو كثير في القرآن لأنه هو الذي جاء كثيرا، والقواعد توضع على الغالب. قال: وهذا التوحيد هو المسمى بتوحيد الربوبية وهو مستقر في نفوس البشر. إذا وجدنا أحدا ينكر هذا النوع، إما أنه مجنون، وإما أنه مكابر يقول بلسانه ما ليس في قلبه. واضح؟ لو قال لا يوجد إله، لا يوجد خالق كما يفعل أغبياء الملاحدة، أو لا يعتقدون أن هناك خالقا لكنهم يكابرون، هذا أكثرهم. أو هو مجنون. كذلك المجوس الذين قالوا للكون خالقان، قالوا الظلمة والنور، هؤلاء كذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين من كل وجه، تناقضوا، قالوا النور خير من الظلمة، لكن بعضهم قال إله الخير أسبق. حينئذ رجعوا إلى ما قلناه من أنهم كذلك يعتقدون في نفوسهم أن هذا الكون له خالق واحد. من عارض منهم هذا أو اعتقد أن كل منهما قديم فهذا شاذ، يعني هذا له حكم نادر. كذلك النصارى الذين قالوا إن المسيح هو الله، تعالى الله عما يقولون، هل جعلوا الابن كالآب وهل جعلوا الابن والآب كالروح القدس؟ الجواب لا، جعلوا الآب هو الأعظم، ويقولون فإن الآب أعظم مني، هكذا ورد عندهم في الإنجيل المحرف، الآب أعظم مني يعني من المسيح. طيب هذا يبطل أنه إله، ومع ذلك يقولون هو ابن. الابن هو الأعظم أم الآب؟ يقولون الآب. فلم يجعلوا الثلاثة متساويين من كل وجه، بل جعلوا الابن قتل ومات وصلب، والآب اختلفوا فيما بينهم على أقوال، وهذا لا يأتينا هنا. إذن الشاهد أن هذا النوع لم ينكره أحد من عقلاء بني آدم. إبليس هل أنكره؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون. فهو يعلم أن الذي يأخذ الروح والذي يمهل ويترك والذي يحيي ويميت هو الله. حتى النمرود الذي قال أنا أحيي وأميت، أعتقد أنه إذا ترك فلان فلم يقتله أنه أحياه، وإذا قتله أنه أماته، فتنبه. فساق الشيخ آيات كثيرة في التدليل على هذا النوع، وهذا في القرآن كثير، لكن ما الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار وبعث النبيين؟ ما الغاية؟ الغاية هي عبادة الله جل وعلا، نعم، وهذا هو توحيد الإلهية، هذا الذي سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. سنقف إلى هنا عند قوله